بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. إذن الأم مقدمة فيما يتعلق بالبر، ولذا يستحب تقديم البر بالأم ثم الأب وهكذا، ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الأخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدنى بأبويه على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. هذا الحديث والرواية الأخرى أفلح وبها صدق ليستا بصحيحتين لفظ القسم، ومسلم ساق هذه وتلك لإعلالها، فقد ساق الروايات التي ليس فيها هذا، مثل هذه الرواية السابقة رواية ابن فضيل عن أبيه عن عمار ليس فيها، وهذه الرواية رواية ابن شبرمة وعمارة عن أبي زرعة فيها، فالراجح عدم ذكر هذه اللفظة. أما تلك لها وبها صدق فقد أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر، والبخاري حذفها عمدا. نعم. يقول: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شباب قال حدثنا محمد بن طلحة حا وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب، كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد. في حديث وهيب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ثم ذكر بمثل حديث جرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب ابن فروخ المكي. وهذا من فوائد مسلم أنه يأتيك أحيانا ببعض الأسماء وببعض الكنى، وهذا ليس كثيرا ككثرة كتاب الترمذي. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق حا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثهم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا كله يدل على عظيم بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال الصالحة. ولذلك البخاري في كتاب الأدب ذكر أنه لا يجاهد إلا بإذن أبويه، وهذا الجهاد الطلب. نعم. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. وثمة أشياء واجبة على الإنسان أن يأتيها وثمة أشياء مندوبة، فالواجب مقدم على المندوب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه. قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعتهم كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي، أي وافقته في هذه الحالة حينما طلبت هذا الشيء ونادته كان يصلي. فقال أي قال في نفسه اللهم أمي وصلاتي، يعني أيهما يقدم. قال فاختار صلاته. وهذا الباب غير صحيح لأنه قدم النافلة على الفريضة لأنه كان يصلي نافلة. فرجعت ثم عادت الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، باعتبار أنا أمك يعني أن لها حق وأنها مقدمة على بقية النوافل. قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، أي زوان البغايا المجاهرات بذلك. والواحدة مومسة وتجمع على مياميس، وهن صاحبات مكر لأنهن عاصيات قبيحات دافعات للحياء، فتعلم أن التورط بهن تورط ومصيبة كبيرة في الدنيا. فدعت عليه أنه يصير صاحب مشكلة مع البغايا. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني دعاؤها خاص بأن فقط تريه، فلو دعت عليه أن يفتن لفتن والعياذ بالله. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، هي الكنيسة المنقطعة عن العمارة. فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإذا خلت بالرجل فربما حصل المكروه. يقول فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير. وهذه قد يعني دفعها السوء لأنها سيئة، والسيئة تحاول أن تلصق السوء بالأخيار، لأن السيء يود أن كل الناس صاروا سيئين مثله. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم، وهو

فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت: حلقة. مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومر بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيتي ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها، يعني معناها اللهم اجعلني سالما من المعاصي كما أنها سالمة، وليس المراد مثلها في النسبة إلى الباطل. نعم. وهذه الأحاديث فيها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم، وأن دعاء الأم على أولادها مجاب، وعلى الإنسان أن يحذر الدعاء، وأن والقاعدة أنه إذا تعارضت الأمور يبدأ بالأهم فالأهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن تولاه مخارج يخرجون بها من ابتلائهم، وربنا قال: من يتق الله يجعل له مخرجا. وربنا جل جلاله قد يجري بعض الشدائد في بعض الأوقات لعباده تهذيبا لهم ورفعة لدرجاتهم، ولأجل أن يكونوا قدوة لغيرهم بالصبر. وجريج في الحديث يعني أنه توضأ وصلى، ففيه استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات، ويستفاد أن الوضوء كان موجود في من كان قبلنا، لكن الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل. وفيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده، والعبد إذا تولى الله نال ولاية الله تعالى. باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. فهذا قد ضيع ما يجب عليه أن يستثمره. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. إذن على الإنسان أن لا يضيع هذه الفرصة من فرص العمل. ومعنى رغم أنف أي بل وخزي ووقع بالرغام اللي هو التراب، ومقصود بذلك يعني الإهانة. وهذا الحديث العظيم يدل على فضل بر الوالدين وأن ثوابه عظيم، ولا سيما حينما يعني يكبران يتعين هذا كثيرا لعظم حاجة الأبوين للولد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثلاثا ثم ذكر مثله. باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما.